طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وصلنا أثر رقم 1400، ولازلنا في الكلام على عذاب القبر، وقد لخصنا مسائله في الدرس الذي مضى، فنكتفي بقراءة الآثار والأحاديث وسردها والتعليق على ما يستحق التعليق. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية. وهذا غلط، هو الذي ينبغي يقال إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، لأن إسماعيل هو ابن إبراهيم وابن علية، وكان يكره أن يسمى ابن علية، فأحمد كان يراعي هذه الكراهية فيسميه إسماعيل بن إبراهيم، والبقية لا يسمونه إسماعيل بن علية لأن هذه شهرته. قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من الكسل والجبن والهرم والبخل وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا الحديث في مسند أحمد وفي الصحيحين، وفيه الرد على مذاهب المعتزلة الذين يزعمون أن العباد يخلقون أفعالهم، وأنه لا تدخل لله عز وجل بأفعال العباد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يصرف عنه هذه الأخلاق، فالله عز وجل متصرف بأخلاق عباده سبحانه وتعالى. وفيه إثبات عذاب القبر، وتعوذه من الهرم سببه أن في الهرم يصير المرء عالة على غيره ويصير مؤذيا، وربما بعض الناس في الهرم يصدر منه ما لا يليق، وقد سماه الله عز وجل أرذل العمر. أرذل العمر، والهرم متعلق بتقدم السن مع فقدان العقل. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نعم قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد، هذا القطان الآن هو متابع لمن؟ لإسماعيل بن إبراهيم، عن سليمان التيمي عن أنس. تلاحظون أن الإمام أحمد يصل لأنس باثنين فقط، يصل لأنس باثنين فقط لقرب الزمان جدا، مع كون أنس طال عمره فمات على رأس المئة، فالزمن قريب جدا، فأحمد يصل باثنين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من يرحمك الله من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن، وأعوذ بك من عذاب القبر، وقد ذكر فتنة المحيا والممات. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد، هذا حميد الطويل، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بك من الكسل والبخل وعذاب القبر. وهذا أيضا إسناد صحيح. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد، وهذه الأحاديث كلها في مسند الإمام أحمد، يرويها عبد الله عن أبيه، عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة لبني النجار. حائط يعني بستان، أن بني النجار من الأنصار اللي هم أخوال عبد المطلب، أخوال عبد المطلب، فهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع صوتا، وروي أن أبا طالب في مراسيل بن سيرين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر أن ينزل عند بني النجار، لأنهم يعني من أوفى الناس ومن أعظمهم منعة، وما ضر من كانت الأنصار وعيبته ألا يكون لهم من غيرهم مدد. فسمع صوتا من قبر فسأل عنه متى دفن هذا، وقد ذكرنا أن الأصل أن عذاب القبر مخفي، ولكن ربما يظهر أحيانا كآية لبعض الناس. قالوا: يا رسول الله، دفن هذا في الجاهلية. فأعجبه ذلك فقال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. وهذا فيه إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، والحكمة من إخفاء عذاب القبر فيما يرى الناس. قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس. يزيد بن هارون الإمام الواسطي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. يزيد زاد على غيره كلمة فتنة الدجال، زاد عليه بن سعيد. قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف هذا الصنعاني عن عبد الله بن بحير القاص الصنعاني عن هانئ مولى عثمان. هانئ مولى عثمان قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، وهذا دليل أنه عثمان كانت له لحية كثة. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. إذن القبر من الآخرة، فلا يصح أن نسأل سؤالا يقال يعذبونهم في الآخرة وفي القبر. القبر من الآخرة أصالة، ولهذا قال عمار بن ياسر: من مات فقد قامت قيامته. ولهذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة وكانوا قوما أعرابا، فقال نظر إلى أصغر شاب فيهم، قال: يعني لا يبلغ هذا كذا إلا أن تكون قامت عليكم قيامتكم، يعني كنت تكون تموتون. فجاوبهم بجواب يعني يناسب عقوله، لأن من مات فقد قامت قيامته. فلهذا من غير المناسب أن تسأل عن الساعة متى، أنت لا يهمك الساعة متى، لأنك أنت ستدخل في السياق بمجرد أن تموت. حدثني وهو بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن الجريري هو سعيد بن إياس ثقة اختلط، ورواية خالد بن عبد الله عنه قبل الاختلاط، عن أبي نظرة أبو نظرة المنذر بن مالك العبدي ثقة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد سعد بن سنان الخدري الصحابي المعروف، سعد بن مالك عفوا ابن سنان، سعد بن مالك هو اسم سعد بن وقاص وهو اسم هذا الصحابي الشاب الصغير أبو سعيد الخدري. قال بينما نحن في حائط لبني النجار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يعرض رواية أنس، يقول: وهو على بغلة له فحادت به بغلته فإذا في الحائط أقبر. وهذا يؤكد أن الدواب تسمع عذاب القبر، وذكرنا قصة اللي ذكرها ابن تيمية أنه كانت هناك مجموعة من الخيل إذا استعقدت بطونها أخذوها لقبور الصالحين على أساس وقبور كذا، فتنطلق بطونها، فقالوا هذه من بركة المقبورين، فقال لهم الشيخ: لا، هم يسمعون عذاب الموتى في القبور فتنطلق بطونها من الخوف. قال: من يعرف هؤلاء الأقبر؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: ما هم؟ قال: ماتوا في الشرك. فقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمعوا منه، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. هذا في مسلم أيضا مع كونه في مسند أحمد. حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد اختلط ولكن رواية عبد الوهاب عنه قبل الاختلاط، عن قتادة وابن دعام السدوسي الإمام المعروف، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا نبي الله، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الدجال. يعني سبحان الله مع كون الصحابة على الإسلام لكن ينبغي أن يخافوا. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وإن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسأله فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله. قال فما يسأل عن شيء غيرها، فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال هذا بيتك كان في النار، ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له اسكن. هذه الفقرة بالذات لها شاهد من حديث ابن موسى الأشعري في الصحيحين، وأن الكافر إذا ومسألة فما يسأل عن غيرها، هذه الزيادة حكم بعض الناس بشذوذها لأنه وارد أن يسأل عن غيرها، وأن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس، فيضرب بمطراق من حديد بين أذني فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع خفق نعالهم، هذا كله له شواهد، فيأتيه ملكان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك في النار وقد أبدلك الله عز وجل به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس عن عبد الله بن مخارق عن أبيه عن عبد الله هذا بن مسعود، الإسناد كوفي. فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر، وهذا وارد أيضا عمن عن البراء بن عازب في الرواية التي ستأتي وهي في الصحيحين، وهذا لا ينافي المعيشة الضنك في الدنيا، ولكن حقيقة توثيرها بعذاب القبر يشمل كل الكفار ويدفع بعض الإشكالات التي ربما يستشكلها بعض الناس. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن طيب عن سفيان عبد الرحمن مهدي عن سفيان هذا الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق عن خيثمة تابعي جليل كوفي نبيل عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. قال نزلت في عذاب القبر. قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن العوام يعني بن حوشب عن المسيب بن رافع وهو تابعي في قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة ثبت النبيل مكي قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ثقة أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخلا لبن النجار. هذا الآن الحديث رواه عندنا ثلاثة أبو سعيد وأنس وجابر كلهم من المكثرين، فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال حدثني أبي قال حدثني موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة قال عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. هذا إسناد فيه ضعف ولكن له شاهد من حديث سلمان ذكره المحقق في الحاشية إسناد لبعض شاهد لبعضه. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس عن أنس بن مالك قال: مات صبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر أفلت هذا الصبي. وهذا الراجح فيه الإرثاء كما بيّن المحقق جزاه الله خيرا في الحاشية، ومع ذلك متنه لا يستبعد. فما الحكمة ولماذا لا يفلت الصبي من هذا؟ هذا فضمة القبر كالآلام العارضة التي تحصل لكل الناس والتي يبكي منها الصبي إذا جاء للدنيا، والله عز وجل لا يضيع أجر أحد. طيب، قال: حدثني إبراهيم بن الحجاج الناجي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثمام بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية فقال: لو نجا أحد من عظمة القبر لنجا هذا الصبي. وحدثنا أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فضيل بن غزوان سمعه من نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرض على ابن آدم مقعده من الجنة والنار غدوة وعشية وعشية في قبره. طبعا هذا يعني اللي ورد في قوم فرعون يبدو أنه عام، النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر عذاب القبر، قال: يقال له: من ربك؟ فيقول قال: فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني بذلك المسلم. لماذا يورد الرواية؟ ليثبت تواتر الحديث، وأن المعتزلة الذين يردونه يؤمنون بأحاديث في الفقه والفضائل وغيرها، أحاديث عذاب القبر أصح منها بكثير وأكثر تواردا وتعارضا. قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن منهال بن عمر عن زادان عن البراء بن عازب قال: خرجنا، وهذا الحديث اللي هو عمدة من يقول أن عذاب القبر يقع على الجسد والروح، وطعن فيه بن حزم بما ليس مطعن، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. اللحد أن يحفر له في جانب القبر والشق في الوسط، كلاهما جائز، والسنة اللحد، كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض. فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر ويبدو أنه يراهم، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى ربك إلى مغفرة من الله ورضوان. هذا هو الناشطات نشطة. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من في السقاء، السقاء الإناء الذي يوضع فيه الماء ومنه يصب في الأكواب، لا يشرب منه مباشرة، منه يصب في الأكواب، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. هذا إيش؟ الروح. وهذا دليل أن الروح جسم كثيف، الروح جسم كثيف وليست عرضا. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء رأى الأرواح، الملائكة تأخذ الروح تضعها في كفن، فهذا كل دليل على مذهب أهل السنة اللي شرح ابن القيم في كتابه الروح، أن الروح جسم كثيف غير مرئي للناس، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. والفلاسفة الكفار، الفلاسفة الكفار كانوا يقولون بأن المعاد للأرواح فحسب، هذا المذهب اللي انتصر له ابن سينا، واستدلوا على وجود الأرواح بأن البشر يتغذون بالمعرفة ويحبون المعرفة وليست لها أصل مادي، والمعرفة لا تشبع ولا تنمي الجسد، فاستدلوا على وجود كيان من لحم، كيان مختلف عن اللحم والدم داخل الإنسان من طريق تعطشه للمعرفة وتعطشه للخلود. وقالوا نحن نشاهد أن الأجساد تبلى وتذهب وتموت، ولكننا لا نشاهد أن الأرواح يحصل فيها هذا، فلهذا نحن نقول أن الأرواح هي التي تخلد والأجسام لا تخلد. ثم جاء وطور الهنود هذا، فرأوا أن بعض المخلوقات تأتي تخرج إلى الدنيا عارفة بوسائل رزقها، حتى أن الطفل يخرج من بطن أمه رأسا يذهب ويلتقم ثديها دون أن يعلمه معلم، ورأوا ذلك في الحيوانات كثير. ولما كان الهنود لا يؤمنون بالرسالات والنبوات كثير منهم، وكانت تفشو فيهم مقالة البراهمة الذين ينكرون الرسالات، قالوا بالتناسخ، العقيدة التي دخلت على النصيرية وغيرهم، أي أن الأرواح تنتقل من إنسان إلى إنسان، إذا مات تذهب روحه وتنتقل إلى غيره، ولهذا يأتي الإنسان إلى الدنيا عارفا مفوها بعض الأمور، أحيانا يدخل إلى مكان فيقول كأنني دخلته قبل هذه المرة، يرى إنسان يحبه رأسا، يرى إنسان يبغضه رأسا، هكذا يفسرون هذه الأمور، لأنهم لا يؤمنون بوجود ملائكة، لا يؤمنون بعذاب. أما الفلاسفة فلهم مقالة أخرى في قضية الروح. في الإسلام الله عز وجل جاء وذكر لهم البرهان من أن الأرض تكون قفرا ثم بعد ذلك تنبت ما فيها، فدل هذا على أن يعني على أن الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، وهو إيش أهون عليه، فالذي بدأ الخلق من البداية أهون عليه أن يعيده. هذه الحجة لم يكن يعرفها الفلاسفة ولا أهل الكتاب ولا أحد نهائيا، وإنما جاءت في القرآن الكريم. فهذه يعني قالوا في ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، الروح الطيب هذا فيه الملائكة لا تعلم الغيب، قال فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا، قال حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، فيه أن الملائكة تتفاضل، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، في رواية إلى السماء التي فيها الله، يعني الله عز وجل فوقها مباشرة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال فتعاد روحه في جسد فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان ما دينك، يقول ديني الإسلام، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما علمك، فيقول قرأت في كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، هذا في أن الله في السماء من اللي ينادي الله، والآن بحرف صوت طبعا، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت، فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، قال وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه ومعهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه الصلاة والسلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. ورد في بعض الآثار أن ملك الموت يعني له نظرة في وجه الإنسان بين مدة ومدة، ويقولون هذه سوها الرعشة التي يرتعشها الإنسان أحيانا بلا سبب وبلا أي برد. هي هذا الرعشة على فكرة مفيدة للجسم، لكن هي طبعا تجدك أحيانا هكذا لوحدك هكذا تجلس قد ارتعشت. فيعني هذه طبعا الجماعة إياهم يقول لك هذه ورثوها من الأسلاف، يعني من أيام ما كنا حيوانات. طيب، فخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتفرغ في جسده فينتزع، هذه والنازعات غرقة عاد، فينتزع كما ينتزع السفود، السفود حديدة ذات شعب معقفة يشتوى بها. وظنتي هذا كان يستخدمونها بالخازوق قبل، جماعة شسمه الفرس والبابليين مجرمين ذولا من الصوف المبلول. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيصعدون بها ولا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه. هذا قصة ملك الموت ما له علاقة فيها يعني. اليوم ما أدري شنو السالفة. هذا شو اسمه هذا هذا تركتي. تليفون. هذا إرثي. وأشوف لأنه أنا بعيد عن هذا، عشان بس تظلمون أنتم دائما، وهذه مسألة دائما تقع. خلاص. إيه. فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها بالدنيا في الدنيا، حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له، فلا يفتح له أصلا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين. طبعا شوف انت لاحظ ان الحديث يشهد له آيات في القرآن. في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، فيطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ ووجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ولو كان الإيمان ينفع دون عمل لما قال لعلي أعمل صالحا. حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير، هذا ابن نمير الكبير العود، ذا الاثنين ابن نمير عبد الله بن نمير في محمد بن عبد الله بن نمير، اثنين ثقات حفاظ كوفيين، هذا ليروي عنه أحمد العود عبد الله بن نمير. قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال عن أبي عمر ذاذان، ذاذان هذا اللي تذكر التوبة على يد ابن مسعود وكذا من أصحاب مسعود. قال سمعت البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، هذا ذاذان اسمه محنة المصريين، تقول ذاذان يقول ذاذان ذاذان ذاذان، أي يعني سبحان الله. في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وقال فينتزعها حتى ينقطع منها معها العروق والعصب. قال أبي وكذا قال زائدة، يعني زائدة لما روى الحديث عن قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة زائدة بن قدامة قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا المنهال بن عمرو قال حدثنا زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فذكر معناه إلا أنه قال ويمثل له رجل حسن الثياب حسن الوجه، وقال في الكافر يمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يونس بن خباب، يونس ضعيف لكنه مع أحاديث الناس عاد، وتوقع الآن الزيادات. عن المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمر قال خرجنا على جنازة فحدثنا البراء بن عازب يومئذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم رفع رأسه ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، قالها ثلاث مرات، ثم قال إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا بعث الله عز وجل له الملائكة كأن وجوههم الشمس معهم، طبعا شوف لاحظ معهم حنوطه وكفنه فيجلسون منه مد البصر، فإذا خرج روحه صلى عليه كل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء، فليس منه باب إلا يحب أن يدخل بروحه منه، فإذا صعد بروحه قيل أي رب عبدك فلان، فيقال أرجعوه فأروه ما أعددت له من الكرامة فإني وعدته. طبعا تلاحظ اختلاف الألفاظ، صاحبنا الضعيف قاعد يروي بالمعنى، فإني وعدته منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. هذه زيادة صاحبنا دخلها من حديث ثاني، حين يقال أجبنا يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك، يقول فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فناداه مناد قال صدقت، وذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم يأتي آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول أبشر برحمة من الله وجنات فيها نعيم مقيم، قال فيقول وأنت فبشرك الله بالخير ومن أنت، فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح والله ما علمتك إلا إن كنت لسريعا في طاعة الله، زودتها يونس، بطيئا في معصية الله عز وجل، فجزاك الله خيرا. ثم ينادي مناد أفرشوه من فرش الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفرش له من فرش الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، فيقول أي ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، وإن الكافر إذا كان في الآخرة إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا أنزل الله عز وجل ملائكة غلاظا شدادا معهم ثياب من نار وسرابيل من قطران، فيحتوشونه فينتزع نفسه من العصب والعروق، فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك من بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وغلقت أبواب السماء ليس منها باب إلا يكره أن يدخل بروحه منه، ثم يقول أي ربي عبدك فلان لم تقبله أرضا ولا سماء، فيقول أرجعوه فأروه ما عددت له من الشر إني وعدته منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال فإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال يا هذا من ربك ما دينك ومن نبيك، فيقول لا أدري، فيقولون لا دريت. ثم يأتيه آت قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب، فيقول أبشر بسخط من الله وعذاب مقيم، فيقول: وأنت فبشرك الله بشر من أنت؟ وجهك الوجه يبشر بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، والله ما علمتك إن كنت لسريعا في معصية الله، بطيئا عن طاعة الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، معه مرزبة من حديد لو اجتمع عليها الثقلان أن يقلوها لم يستطيعوها. طبعا ذكروا معنا أن هذه الزيادة كلها شاذة. لو ضرب بها جبل صار ترابا، فيضربه بها ثم يعاد فيها الروح، فيضرب بها ما بين عينيه، سمعها من على الأرض ليس الثقلان. ثم ينادي مناد أفرشوه لوحين من نار، ويفتح له باب إلى النار. تذكروا معنا أنه قبل قيام الساعة بقليل يريح الكافر من العذاب فينام، ثم تأتي الساعة يقول: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذه فترة الراحة هذه لكي تكون القيامة أفجع عليه. أبو جعفر النوم للمسلمين والكفار، نعم للجميع. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وهو يلحد له. الآخرين قالوا: ولما يلحد له. طيب سكت بالله. فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. ثم قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوهها الشمس، مع كل واحد منهم كفن وحنوط، يجلسون منه مد بصره حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. على فكرة الملائكة من حكمة وجودهم أنهم يستغفرون للمؤمنين. كم من ملك في السماوات والأرض لا تقبل شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، فالملائكة يستغفرون للمؤمنين، وهذا دليل على أنهم علموا ما يحب الله فاستغفر. وليش إيش الحكم من خلق الملائكة؟ عشان القسمة تكتمل. عندك شياطين شر كامل، عندك ملائكة خير محض، وعندك الآدمي بين الأمرين. الملك هذا الله عز وجل خلقه ثم أخبرك أنه لا يعصيه، مع كونه عنده من القدرات ما ليس عندك، ومع ذلك فلكي لا تغتر أنت الآدمي تغتر بعبادتك. هذه أول واحدة. ثاني واحدة: يستغفرون لأهل الإيمان. يعني أنت الحين فطنت تشيل مالت النت، إذا قطع النت يصير خير، بس خلي يقطع النت وأنا أوريك. إذا قطع النت توقف الدرس يعني. طيب، فهذه من الحكمة أن الله عز وجل يعني هذه الملائكة سكان السماوات ولهم، وثم أنهم يستغفرون لأهل الإيمان ويوالون ويحفظونه من أمر الله. الملائكة تحفظ الآدم من أمر الله، يعني بأمر الله. فالملائكة لخلقها وللإيمان بها فوائد عظيمة، ومع ذلك يعني الله عز وجل يأتي يوم القيامة ويقول: لا أجعل ذرية ما خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون. يعني أنت الله عز وجل أعد لك ما ليس لهؤلاء، وهذا يعني من فضل الله عز وجل العظيم. وكل ملك في السماء، وفتحت أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه قبلهم. فإذا عرج بروحه قالوا: ربي عبدك فلان، فيقول: أرجعوه. فذكر الحديث بطوله إلى آخره. الملائكة هؤلاء قلوبهم عندهم قلوب، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ما جبنا شيء، شفيك الطالع، قلوبهم سلمت من الحسد. إبليس قلبه حصل فيه الحسد، فلهذا كان الملائكة ما كانوا وكان إبليس ما كان، مع أنه إبليس يعني كان في بداية الأمر يعني من العلية. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا قال أنبانا سفيان الثوري طبعا عن الأعمش عن منهال عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فوجدنا القبر لم يلحد فجلس وجلسنا. طبعا ليش أنا قلت سفيان الثوري؟ طبعا لأن عبد الرزاق مع أنه تلميذ لابن عيينة بعد، لكن إذا أطلق سفيان فهو الثوري، وإذا روى عن ابن عيينة يقول ابن عيينة. ثاني شيء سفيان الثوري هو اللي دائما يروي عن الأعمش. عود فائدة للجماعة اللي عود مشتغلين بالحديث والسوالف هذه. قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلم بن كهيل حدثني أبي عن عمه يعني محمد بن سلم بن كهيل، وسلم بن كهيل التابعي يعني ما شاء الله مش العلم أو من أتباع التابعين في أبنائه، لكن الخبر المحزن أنه فيهم متروكين، يعني هذا خبر محزن، يعني مثل عبد الوهاب بن مجاهد متروك كذاب، مجاهد بن جبر، عبد الوهاب بن الضحاك هم متروك، يعني ذول عيال علماء كارثة، يعني دائما سبحان الله تقول عيال لجنة دائمة الحين، فسبحان الله يعني لو فيهم لا من يعني مثل هشام بن عروة زبيرية طبعا زبيرية بيت علم ايه ايه بقوا بيت علم، لكن يعني هشام بن عروة الزهرية ايه عبد الرحمن بن عوف تعرف عبد الرحمن يطلع لك فيهم واحد شوية شكل كذاب ولا شيء. عن منهال بن عمر عن زادان عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فلما انتهينا القبر وجدناه لم يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير والنبي صلى الله عليه وسلم منكس ينكت في الأرض طويلا ثم رفع رأسه فقال أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات ثم حدثنا إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاءته ملائكة كأن وجوههم الشمس. لاحظ الرواة مع اختلاف بعض الألفاظ لكنهم يبقون متمسكين بعروة عموم الرواية، معهم أكفان وحنوط فجلسوا منه مد البصر فإذا خرجت نفسه بشروها ثم صعدوا بها إلى السماء فصعد كل ملك من السماء والأرض فإذا انتهوا قالوا ربنا عبدك قبضنا نفسه فيفتح له أبواب السماء كل باب منها يحب أن يدخل منه فيقال لهم ردوه إلى الأرض فإني وعدته أن أعيده فيها وأخرجه منها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فإذا ردت إليه نفسه إلى جسده سمع خفق نعالهم فيهش فيقال يا هذا من ربك ما دينك من نبيك 3 مرات ينتهره في الثانية كل ذلك يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء صدق عبدي فيثبته الله عز وجل قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فذكر الحديث بطوله حدثني إبراهيم بن إسماعيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن عون بن أبي جحيفة قال حدثني أبي. الآن هذه متابعة لزادان لكن سنده في ضعف أن أبا أيوب الأنصاري خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بكوز وضوء فجلس وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيب عني في غيابات ثم رجع وقلت أصب عليك الوضوء وكان عند غيبوبة الشمس فقال يا هل تسمع يا أبا أيوب ما أسمع فقلت الله ورسوله أعلم قال قلت وما تسمع يا رسول الله قال إني لأسمع اليهود يعذبون في قبورهم. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة، هذا موقف على أبو هريرة وله حكم الرفع، قال إن المؤمن موجود في مصنف نبي شيبة رحمة الله عليه ومسند مسدد يقال عند الطبري. طيب إن المؤمن حين ينزل به الموت ويعاين ما يعاين ود أنها خرجت والله يحب لقاءه ويصعد بروحه إلى السماء. أيه الإنسان يكره الموت، من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ولكنه إذا رأى الملائكة يحب لقاء الله. فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن موتاهم من أهل الأرض، ورد آثار كثيرة أن الموت يستغفرون لذويهم، ذكر شيخ الإسلام في الرد على البكري هذه ما تبيح اللي يفعل عباد القبور. أول شيء هذا اللي ذويه، ثاني شيء هذا كاستغفار الملائكة لا يزيد بالطلب وإنما بإذن الله. فإذا قال إن فلانا قد فارق الدنيا قالوا وما جيء بروح ذلك إلينا، لقد ذهب بروح ذلك إلى النار أو إلى النار. وفي أثر بن سيرين مزاور بأكفانهم، وإن المؤمن إذا وضع في القبر يسأل من ربك، فيقول ربي الله، فيقال من نبيك، فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال ما دينك، فيقول الإسلام ديني، ثم يفتح له باب في القبر فيقال انظر إلى مقعدك، ثم يتبعه نوم كأنما كانت رقدة. لاحظ، فإذا كان عدو الله عاين ما عاين ود أنها لم تخرج أبدا، والله يبقى هذه الرقدة اللي تكلمنا عليها اللي في الآثار اللي قبل يوم القيامة، والله عز وجل يبغض لقاءه. وإنه إذا دخل القبر يسأل من ربك، فيقول لا أدري، فقال لا دريت، قال من نبيك، قال لا أدري، قال لا دريت، قال ما دينه، قال لا أدري، قال لا دريت. ثم يضرب ضربة يسمعه كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال نم كما ينام المنهوش. قلت يا أبا هريرة ما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب والحيات. ثم قال أبو هريرة ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه هكذا وشبك بين أصابعه. قال حدثني أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا الوليد بن قاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية وهم، والصواب أن النبي لم يذكر في الرواية. إن المؤمن حين ينزل به الموت ويعاين ما يعاين ود أنها قد خرجت، والله يحب لقاءه. وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء الدنيا فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض. هذا معناته أن الموت ما عاد يعلمون الغيب، مو كالغمد في سيفه وبطيخ مال ذولا الوثنيين جماعة الكوثري، ولا كالميت كالغمد في سيفه، فإذا مات الولي كالسيف في غمده، فإذا مات خرج. وهذه عقيدة جابها بالرشد من اليونان، أنه الأرواح السامية إذا ماتت تصعد إلى السماء فتصير في مصاف الآلهة. كل صراحة هذا التيمي يقول بالرشد، هذا عنده شرك يفوق شرك اليهود والنصارى. هذا بالرشد اليوم تبكيه كل عاهرات الدنيا وكل قواويده. أنا ما أشوف إنسان ساقط اللي يقدر يقوله بالرشد، وما ما أدري إيش علاقته بالرشد، ما نفهم القصة صراحة. كل شوي يقولك بالرشد بالرشد، وما نفهم، ترى ما يعرفون بالرشد ولا يدرون السالفة. وهذه العقيدة أصالة أخذت من المصريين القدامى اللي منهم اليونان تعلموا الشرك أصلا. كانوا يعتقدون الفرعون إذا مات يصير إله، حتى حد الآلهة عندهم آلهة النبات، هذا يقول لك إنه يموت ويعيش، يموت ويعيش، يموت ويعيش، هالشكل شغال، هالشكل يموت ويعيش، يموت ويعيش. فهذا يعني هذا اللي كان منافس الحورس إله الشمس، يموت ويعيش، يموت ويعيش. فسبحان الله وماشي السالفة، ومات وجاب ولد، والولد هو يموت شغال، يموت ويعيش، يموت ويعيش. فعلى العموم يعني هذه هي القصة. فلاحظ الشرك هذا وكشرك قريش تماما. عش النبي شيء إيش قال في اللات؟ قال فلما مات بنوا عليه إساف ونائل، استوى فيهم زنب الكعبة، إساف ونائل رجال مرة فجرة زنب الكعبة مسخوا حجرا عبدوه. طيب، فهي هذه القصة. إذا مات راحوا وقال لك هذا راحت روحه، ولا مش عارف إيش، ولا كذا، ولا الرجعة مش عارف إيش. فمثل ما فرعون قالوا راح يرجع، رافضة قالوا علي راح يرجع، نفس القصة شغالين شركوا بإسناد ما شاء الله. أيوة، فالموت ما يعلمون بالغيب، مو كالسيف في غمده. قال فإذا قال تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك. فإذا قال لهم أن فلان قد فارق الدنيا قالوا وما جيء بروح ذلك إلينا، فذكر الحديث. ويجيك المشرك ويقول ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب خلاص صار يعلم الغيب، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة قالت جاءت يهودية فاستطعمت على بابي

أقول كما يقول الناس فيقال لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك من الجنة قد أبداك الله مكانه مقعده مقعدك من النار. قال جابر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال علقمة بن مرثد أخبرني سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب سند صحيح هو حديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القبر إذا سئل فعرف ربه قال وقال شيء لا أحفظه، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني عذاب القبر أول منازل الآخرة. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله هذا العمري عبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى تبعث إليه. حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن أبي صالح الحنفي هذا تابعي قال معيشة ضنكا قال أخبرت أنه عذاب القبر. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عمن سمع أنس بن مالك قال حدثنا سفيان عمن سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال الأحياء لتعرض على الأموات من أهاليهم وعشيرتهم وعشائرهم، فإذا رأوا خيرا حمد الله واستبشروا وإذا رأوا غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم. يقول ابن تيمية في المختصر الفتاوى المصرية من الحاشية أقرأ وقد استفاضت الأخبار معرفة الميت بحال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه وأنه يرى ويدري بما يفعل عنده، هذا في الأقرباء الخاصة فيما يبدو لأنه ورد أن بعض الأقرباء ما يعرفون عنهم شيء. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده فقال ما تقول في هذا الرجل، فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول صدقت، ثم يفتح له باب النار فيقول هذا منزلك لو كفرت بربك جل وعز، فأما إذ آمنت فهذا منزلك، فيفتح له إلى الجنة فيريد ينهض فيقول له اسكن ويفسح له في قبره. إذن هناك عذاب قبر ونعيم قبر وإن كان كافرا أو منافقا. يقول له ما تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فيقولون لا دريت ولا تليت ولا اهتديت، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا، ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين. قال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك وفي يده مطراق إلا هيل عند ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو هذا عمرو بن دينار وهذا سفيان بن عيينة عن عبيد يعني بن عمير هذا تابعي كبير كان ابن عمر يحضر مجالسه. قال أهل القبور يتوكفون الأخبار، فإذا أتاهم الميت قال ألم يأتكم فلان، فيقولون بلى، فيسألهم أهل القبور ما فعل فلان، فيقولون صالح، وفيقولون ما فعل فلان، فيقولون ألم يأتكم، فيقولون لا إن لله وإنا إليه راجعون، سلك به غير سبيلنا. وهذا سناد الصحيح تقريبا لحكم الرفع لأن هذا رجل تابعي كبير وكان يدخل على عائشة وكان ولا شيوخ له إلا الصحابة وكان قاص أهل مكة في زمن الصحابة رضي الله عنه، وكان ابن عمر يجلس في مجلسه ويسمع وعظه ويبكي. حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت أبا صالح الحنفي معيشة ضنكا قال عذاب القبر. قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا علاء بن عبد الكريم عن أبي كريمة الكندي قال كنا جلوسا عند زادان فقرأت هذه الآية وأن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، قال زادان عذاب القبر وهذا أولى وأقوى من تفسيره بالغزوات أو بالفتوحات أو لأن هكذا تشمل كل الكفار. حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد البصري قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال إن هذه الأمة تفتن في قبورها، فذكر نحو من حديث عباد بن راشد ولم يرفعه، وحديث عباد أتم وأحسن اختصاصا وأتم كلاما. قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا سعيد يرحمك الله حدثنا سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعاله متاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد بدلك الله جل وعز به مقعدا من الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال قتادة فذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى أنس بن مالك، يعني رجع يروي عن أنس، قال وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، فيقول الناس لا أدري ما يقول الناس، فيقول فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعه من يليه غير الثقلين، وقال بعضهم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة، أبو البختري لم يسمع حذيفة لكن الحديث يكون ماشي بالشواهد، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخرج بها، فلما بلغ القبر قعد على حافته أو على شفته فجعل ينظر فيه، قال يضغط المؤمن في هذا ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا. العراق التي في أصل حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عبيد بن عمير تحدثنا عنه سابقا قال إن القبر لا يبكي فيقول أنا بيت الخلوة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. أسناد الصحيح. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس بن سعد عن عبيد بن عمير قال إن أهل القبور ليتلقون الميت كما يتلقى الراكب إذا قدم علينا إذا قدم عليهم فيسألونه ما فعل فلان ما فعل فلان، فإذا سألوه عمن قد مات أولم يأتكم، قالوا إن لله وإن إليه راجعون. سلك به إلى أمه الهاوية. حدثني أبي قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا بن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أن عبد الرحمن بن شماسة قال لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة رضي الله عنها الوفاة. طيب الإسناد هذا فيه شيء، إسناد مصري، إسناد مصري من باللهيعة وأنت ماشي إسناد مصري. قال وإذا وريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها حتى أستأنس بكم. حديث في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم. وعمر بن العاص رضي الله عنه على فكرة من الناس المظلومين، نحر جزور بعيره ايه من الناس المظلومين رضي الله عنه، في آخر أيامه كان يسرد الصوم، كان لا يفطر يعني إلا قليلا، وكان صاحب قيام، وكان دائما يعظ أهل مصر ويتكلم عليهم في قضية قلة. له حديثان عجيبان، حديث قال لهم كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وما أبعدكم عن سنته، يعني هذا كان يقف على المنبر ويعظ أهل مصر. وله حديث آخر قال لقد توسع يعني لقد كان أبو بكر وعمر لأن كان هذا المال يعني حلالا فلقد كان أبو بكر وعمر مغبونين إذ لم يأخذ منه، والله ما كان مغبونين وما يعني، فهو يتحسر على أنهم توسعوا في الدنيا ما لم يتوسع أبو بكر وعمر، ويرى أن هذا الأمر فيه شبه وفيه غير ذلك. فرضي الله عنه دائما تصور له صورة غير ما كان عليها واقعا. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي. مسعودي هو ربعكم؟ هو ربعكم هذا مسعودي بن مسعود ينسب له المسعود. قال حدثني عبد الله بن مخارق عن أبي قال عبد الله وصل جده عبد الله مسعود إن المؤمن إذا وضع في قبره أجلس في قبره يقال له من ربك ما دينك من نبيك فيثبته الله عز وجل فيقول ربي الله عز وجل وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيوسع له في قبره ويروح عنه ثم قرأ عبد الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إلى قوله ويفعل الله ما يشاء وإن الكافر إذا مات أجلس في قبره فيقال له من ربك ما دينك من نبيك فيقول لا أدري فيضيق عليه في قبره ويعذب فيه وقرأ عبد الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال يحيى في كل حديث منها إذا حدثناكم بحديث أنبأتكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل. هذا يحيى بن سعيد القطان وهذا دليل على أن المحدثين يعني كانوا مستحضرين القرآن جدا. ما يجي إنسان جاهل يقول لك لا إحنا نأخذ هم أعلم الناس بالقرآن هم اللي روا لك تفسير القرآن. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلم يعني سعيد القطان شيخ أحمد قال حدثنا أبو المتوكل أن سعد بن معاذ لما وضع في قوله تأوه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقال أوه أوه أوه ثم قال لو كان أحد ينفلت منها لانفلت منها سعد بن معاذ. هذا طبعا مرسل ولكن له شواهد. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال سمعت نبي مليكة قال سمعت عائشة قالت إن الكافر اللي يسلط عليه في قبره شجاع أقرع. وهذا صحيح مثل شجاع الأقرع بعضهم يقول هذا ما في حديث في أثر عن عائشة له حكم الرفع يأكله من رأسه حتى ينتهي إلى قدمه ثم يكسى لحمه فيأكله من قبل قدمه حتى ينتهي إلى رأسه ثم يعاد فيعود حتى ينتهي إلى قدميه ثم كذلك. لكن الخبر أنه خاص بتارك الصلاة هذا اللي في خبر بتارك الزكاة هذا اللي عند عبد الرزاق. حدثني أبي قال حدثنا منصور بن سلمة وهو سلمة الخزاعي قال حدثنا ليث بن سعد هو شيء تارك الصلاة كافر عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب النار. حدثني أبي قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا بقية عن معاذ بن سعيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. هذا أسانيد ضعيفة ولكن لا يستبعد صحة متنه. الله عز وجل يعني يجعل الفضل خصوصا أن يوم الجمعة هذا يوم الذي لا تفجر فيه جهنم لهذا الساعة مالت قبل الظهر ترفع يوم الجمعة الصحيح في مذهبنا اللي هي الساعة اللي قبل الظهر 10 دقائق اللي تفجر فيها النار. يوم الجمعة ما يتفجر النار في هذا فلهذا لا ينهى عن الصلاة في هذا الوقت. هذا الآن انتهينا من المجلس الأول بعده على طول المجلس مع الخوارج. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.